فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذان يعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. العابد الجاهل بارك الله فيكم يعني يهلك نفسه ويهلك غيره، كما قال الشيخنا. تذكرون قصة الرجل اللي قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، فسأل فدل على عابد، قال هل الرجل قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال أن له، قال أكمل بك المئة، تمام، فقتله. فانظر يعني العابد هنا كان سببا لهلاك نفسه وسببا لهلاك أيضا ماذا ذاك الرجل. كثير من العباد بسبب جهله يهلك الأمة، يعني ينظر إلى بعض الأمور يكون عنده ورع، هذا الورع في الأصل هو ورع مبني على الجهل. ما استطاع يتصور أنه كيف رجل قتل 99 تقبل توبته، هذا من جهله، لأنه لا يعني ما علم أن رحمة الله واسعة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا وأنه غفار لمن تاب وآمن. انظر اللي قتلوا الألوف من المسلمين من الموحدين من عباده الموحدين، الله سبحانه وتعالى يعني رجع لهم التوبة، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دون واسو أصحابه قتلوا 20,000 تنهد. ثم دل على عالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين واترك قريتك فإنها أرض سوء. الشاهد أنه العابد الجاهل والعالم الفاجر هما سبب هلاك كثير يعني من الناس. جزاكم أخي. قال وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس، وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن ولهم وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله وأورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته. قال فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. مقالة فائدة عظيمة، أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. قال فكل طائفة اعتقدت أن العلم هو معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرف والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. هذا الكلام أيوب بارك الله فيكم أيوب بن أبي تميمة السختياني يعني من علماء القرن الثاني فانظر إلى حالهم وحملاته ماذا يقول عن حالنا اليوم ماذا يقول إذا كان في ذاك الوقت. فإذا أعظم ما تكسبه وتحصله في دنياك هو العلم والإيمان، لكن العلم اللي هو على ضوء الكتاب والسنة والإيمان كذلك على ضوء الكتاب والسنة. لأن كثير من الناس قد فسدت عقائدهم فترى يعني مبرز وإنسان عنده شهادات عليا ودراسات وغير ذلك فعنده خلل في المعتقد كثير، فالمؤسسات علمية مبنية على خلل عقدي تمام. وحتى الأمور يعني الجانب العلمي فيه نظر نعم، لذلك ما عاد تجد البركة التي كانت عند يعني المؤسسات العلمية اليوم أكثر من التي كانت في زمن أيوب. لا اللي اليوم تمام يعني اليوم أنت خذ كلية الشريعة مثلا في جامعة دمشق، كلية الشريعة أسست في 52 أو 53 من يعني خمسينيات القرن الماضي، يعني مضى على تأسيسها قرابة 70 سنة أليس كذلك؟ يعني في مرحلة من المراحل كان هذا طلابها يعني إحنا أنا كنت في السنة الرابعة أو السنة الأولى ترتيبي التسلسلي يعني فوق 3000 رقم التسلسل الطلاب المسجلين في السنة الأولى، في السنة الرابعة كذلك، لكن وين الأثار؟ ما تجد له أثار. هناك عندنا مشكلة في الإيمان وفي العلم. نعم. قال فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمازل عن أكثرها وهو ما جاء به الرسول عن الله، قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن أنزله بعلمه أي وفيه علمه، قال ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس وضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. هذا الكلام يردده أصلا دكاترة الجامعات، يقولون دلالة القرآن أو دلالة السنة دلالة ظنية وإحنا ما نعمل بالظن، ويعني يردون العقائد، قالك العقائد ماذا؟ العقائد لا تأخذ من النصوص ماذا؟ الظنية. طيب رديت السنة التي بزعمت أنها ظنية، ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، تمام؟ بماذا تعمل؟ يعملون بعقولهم التي يعتقدون أنها قطعية، وأخذوا بالمنطق اليوناني والفلسفة فرضوا أن ينشئوا لأنفسهم معتقدا لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، شايف شنو؟ بشبهة، والشاطبي أطال في رد هذه الشبهة والكلام عليها وقال من البدع ما قد تكون بدعة كلية. يعني كيف بدعة كلية؟ قال مبنية على قاعدة تندرج تحتها ماذا؟ جزئيات كثيرة فيتم، قالوا خبر الأحاد نحن لا نقبل خبر الأحاد في العقائد. طيب السنة أغلبها خبر أحاد،

الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل. ونعم، ولم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا ممن يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهم ومعرفة وجه بطانه. قال: وهو منزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها تدعه إليها نفسه. بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفون وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على ترك الله على تركها لله. قال: وقد كذبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل تنازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكذب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه، ولم يدعها تخدش وجه الإيمان ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة له ونصرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به، فيقوى إيمانه به، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها أو ليضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. فما ابتلى الله سبحانه وعبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوى، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنها أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. قال: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير من من اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به رسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصلت له في بعض الأشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا، غير عارف أن التطبيع على التفصيل معرفة من أفنى عموره في تصرفها وسلوكها. قال: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسكت. قال: وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. قال: أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياءه المحبون له الذين هم همهم ومرادهم جلساءه وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض الجلساء وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بالسياط البعد. ثم قال: فصل. عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه للآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله هو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان، وما أصل كل إضاعة؟ إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا إلى الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. يعني قلما هذه الأشياء العشرة التي ذكرها قلما يسلم منها إنسان في زماننا: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، هذه مصيبة، ومال لا ينفق منه، فلا هو استمتع به في الدنيا ولا هو ماذا قدمه بين يديه في الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله تعالى والشوق إليه والأنس به. قالك: وبدن معطل عن العبادة وخدمة الله تبارك وتعالى، هذا أيضا ضائع. شو قيمة هذا البدن إذا كان لا يخدم مولاه؟ نعم. ومحبة لا تكون سببا لانقيادك إلى رضا المحبوب، إلى رضا مولاك سبحانه وتعالى وامتثال أمره. وقت معطل عن استدراك يعني ملئه بطاعة الله تبارك وتعالى واغتنامه. نعم. ويعني يعني هذه الأمور، قال لك: خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله تعالى. قال: وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله تبارك وتعالى، خف من الله وهو أسير في قبضته. وأساس ذلك قال لك شيئين اثنين: أعظم الأشياء الضائعة وأصلها هي إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب وإضاعة ماذا؟ الوقت. العجب. قال: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ويتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. ثم قال: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. قال: فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المعصية. قال: وعبوديته في قضاء المعائب مبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقي شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر